ورد حديث عنده في الجزء الأول صفحة 182 بيقول: وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فلا تؤذي صاحب هذا القبر. فأنا بحثت سريعا في الحقيقة وأنا ماشي في السيارة بحكار الجنائز ما أوردته. فاليوم بعد الفجر هيك قلت: والله خليني أشوف مشان إذا في حكم غير الصحة يعني أخبر الإخوة في الدرس القادم إن شاء الله. صفحة إيه؟ صفحة 182 شيخنا. جزء؟ 182. 182. ثم بحثت شيخنا بطبيعة الحال اليوم في الصباح وجدتكم خرجينه في المشكاة 1721. ايوه. طبعا شيخنا ضعفتموه ونفيتم وجوده في المسند بناء على النسخة التي بين ايدينا. ايوه. وكما تقول شيخنا وحفظناها عنكم ان شاء الله علما وعملا ان العلم يقبل الجمود. ايوه والله. فبحثت وبحثت فاذا بي ولله الحمد احصله من اطراف المسند الحافظ بن حجر. جميل. نعم. فأنا الآن كتبت لك أسانيده شيخنا. أيوه. ووجدت في الحاكم أيضا الطحاوي وكذا شغلات، فأريد أن أرسلها لكم عبر الفاكس لأنها طويلة شوي على أساس تتأملوها. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيكم يا شيخنا. وشكرا. فالآن تفتحون الفاكس أستاذي؟ أي نعم لحظة. يلا. حتى الآن أنه صحيح. ما شاء الله. ولكن ما حررته، عم اجمع الافكار. نعم. اللهم يسر. عم راجع المصادر. ما شاء الله. اي نعم. اسال الله ان يبارك فيكم يا شيخنا. الله يحفظك. وجدت التصحيح اللي ناقله صديق حسن خان. حافظ. نعم. كلام الحافظ؟ اي لا، صديق حسن خان ذاكر انه اسناده صحيح. من عنده. ايوه مو عازي لاحد. اي نعم لكن. لكن وجدته في الفتح. انا اقول لك من كلام الحافظ. اي نعم. وقع في قلبي هذا شيخنا سبحان الله. انا وجدته في الفتح. الحمد لله. اي نعم. وجدت معزوا في اكثر من مصدر لاحمد. ايه. مما جعل الظن يغلب انه المسند المطبوع اليوم فيه خرم. شيخنا هو الدليل القاطع في ظني. ايه. انه الاسانيد اللي من اطراف المسند. كيف؟ الأسانيد التي هي من أطراف المسند. الأسانيد. الأسانيد التي نسختها لكم على الورقة اللي من أطراف المسند. متى؟ الصباح. حول هذا الحديث. إيه نعم. أنا فاهم. لكن بقول أنه مثلا أطراف المسند الهيثمي. للحافظ بن حجر. للهيثمي. عفوا اللي هو. غاية. قائد قصدك شيخنا. إيه نعم. أيوة. إيه مو جايبه. مو جايبه. ايه بالمجمع مو جايبه. المنذري مو جايبه. فمعناها انه نسخ منذ القديم متفاوتة. صدقت هذا صحيح. ايه هذا المقصود. ايه هذا صحيح. على كل حال يعني لسه بدأت الان اخرجت الورقة وحطيت رقم السلسلة الصحيحة. ما شاء الله. وبدأت تسجل الحديث. الحمد لله. وبعد ما رتبت يعني المصادر. لأنه في المصادر تنقسم إلى أقسام. نعم شيخي. وجدت أيضا في أجد الغابة. جميل. وجدت ابن غزي ابن حزم. وفي المعرفة لأبي نعيم. جميل. النسخة المخطوطة شيخنا؟ المصورة نعم. اي جميل. اي نعم. طيب لحد المثاني بالمناسبة. والله هذا من راجو ما يعني. ما خطر في البال. ما خطر لأنه هذا عمرو بن حزم له اكثر من حديث. لكن هو عادته شيخنا يذكر يعني اكثر من حديث ليس ملتزما باسم كتابه. بالعنوان يعني. نعم. على كل حال من راجع. عمرو بن حزم ما في يعني بين يدي الكتاب. نعم. لا عمرو بن حزم ولا عمارة ابن حزم. اين رجعت انا الان ما في. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيكم يا شيخنا. انا وسهلا. الله يجزيكم الخير. تصون على شيء يا استاذي. سلامتك الله يحفظك. الله يقويكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.